ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجوها عظم بها الشرك، وبين موجب أن الله سبحانه وتعالى لا يغفره، فالشرك ذنب عظيم لأمور سبعة ذكرها المصنف رحمه الله. فالشرك ذنب عظيم لأمور سبعة ذكرها المصنف رحمه الله. أولها أنه أقبح القبيح، أولها أنه أقبح القبيح، لأن المبتدئ إليك بالجميل يعامل بالجميل، لأن المبتدئ إليك بالجميل يعامل بالجميل، ومعاملته بضده علامة قبح، ومعاملته بضده علامة قبح. والله سبحانه وتعالى مبتدئ خلقه بإنعامه وإحسانه وإفضاله ومشاهد ربوبيته، فمعاملته بالجميل تكون بالإقرار بألوهيته، فمعاملته بالجميل تكون بالإقرار بألوهيته. فإن عدل العبد عن معاملة الله بالجميل فأشرك به فقد قبح منه فعله، لأنه كفران في مقابلة إحسان، فهو أقبح القبيح حينئذ. وثانيها أن الشرك أظلم الظلم، أن الشرك أظلم الظلم. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وأحسن ما قيل بالظلم أنه وضع الشيء في غير موضعه، وأحسن ما قيل في حقيقة الظلم أنه وضع الشيء في غير موضعه. ومن أشرك بالله عز وجل فقد جعل العبادة الواجبة لله في غير موضعها، ومن أشرك بالله فقد جعل العبادة الواجبة لله في غير موضعها، لأنه تأله بقلبه لغير الله عز وجل، لأنه تأله قلبه لغير الله عز وجل. وثالثها أن الشرك تنقص لرب العالمين، أن الشرك تنقص لرب العالمين، لأنه يرجع إلى تعطيله سبحانه وتعالى عما يجب له، لأنه يرجع إلى تعطيله سبحانه وتعالى عما يجب له، أي إخلاؤه عما هو حق له ونفي حقه سبحانه وتعالى. وتقدم أن التعطيل له ثلاثة أنواع: أحدها تعطيل إيش؟ الصانع ولا المصنوع؟ تعطيل المصنوع عن صانعه، تعطيل المصنوع عن صانعه، وهذا شرك في الربوبية. وثانيها تعطيل الصانع عن كماله، تعطيل الصانع عن كماله، وهذا شرك في الأسماء والصفات، وهذا شرك في الأسماء والصفات. وثالثها تعطيله عما يجب من معاملته سبحانه في التوحيد، تعطيله عما يجب من معاملته سبحانه في التوحيد، وهذا شرك في الألوهية، وهذا شرك في الألوهية. ذكر هذه الأنواع الثلاثة ابن القيم في الجواب الكافي والمقريزي في تجريد التوحيد المفيد. وهذه الأنواع الثلاثة وقوعها ظاهر في تنقص الله عز وجل لما اكتنفها من التعطيل المذكور آنفا. ورابعها أن الشرك صرف خالص حقه لغيره أي تحويل لحق الله عز وجل الخالص بجعله لغيره، فكأن العبد سلب الله سبحانه وتعالى حقه تعالى الله عما يشركون. وخامسها أن الشرك فيه عدل غيره به قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والمراد بالعدل ما ذكره الله عز وجل في قوله: إذ نسويكم برب العالمين. وسادسها أن الشرك مناقض للمقصود بالخلق والأمر فالمقصود بالخلق هو عبادة الله وحده، فالمقصود بالخلق هو عبادة الله وحده. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو المقصود بالأمر. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال: فاعبدوا الله مخلصين له الدين. ووقوع ذلك في الإعراض عن مقصود الخلق والأمر هو غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. رواه مسلم. ورواه أحمد برجال رجاله مسلم بلفظ: حتى لا يقال لا إله إلا الله، وتقدم بيانه. وسابعها أن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية التي اختص بها الله سبحانه وتعالى من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع وغير ذلك من خصائص ربنا سبحانه وتعالى. فإذا علق العبد ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، فمن يتوجه إلى عبد يرجو منه نفعا أو يخاف منه ضرا فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى. وبين الخالق والمخلوق فارق صادق بين بدلائل الوحيين، فالله عز وجل له كمال يليق بجلاله، والمخلوق له كمال يناسب حاله، فما لله لله وما للمخلوق للمخلوق. ومن أصول الغلط في أبواب الاعتقاد عدم إقامة الفارق بين المخلوق والخالق، فنشأ من إماتة هذا الأصل والإعراض عنه أنواع من الشرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قولا جامعا: فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات وهو المخلوق بالقادر الغني بالذات وهو الخالق. قال أبو العباس ابن تيمية: فالفقر لي وصف ذات لازم أبدا، فالفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وهذا هو المذكور في قول الله تعالى: أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.